من روائع المصحف المجوز. فلا تقل لهما أبي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما لا غام الظلوم I'm gonna talk to him. خير. الله يدينك حاجة حاجة يا رب. وبالوالدين إحسانا Mama! فلا تقل لهما فلا تقل لهما كفورا Oh, yeah. خشيت إلا نحن نرزقهم وإياك ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياك ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم لهم كان قطعا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا إن نحن نرزقهم وإياكم إن Oh. وأوفوا بالعهد Yeah!